بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا سبعة أدلة لعدم حجية ظواهر الكتاب، وبعد اتضاح ضعفها نقول الصحيح هو حجية ظواهر الكتاب لما ذكرناه من السيرة العقلائية المنضاع للسلام بسبب عدم الرجع عنه، ويؤيد حجية ظهور الكتاب عدة أمور. هذا كله أنا بينت فيما سبق، لكن فهرة في الأخير لا بأس. ويؤيد حجية الظهور عدة أمور. واحد، ظواهر الكتاب. ظواهر الكتاب يؤيد حجية الظواهر عدة أمور. واحد، لولا حجية ظواهر الكتاب يلزم أن نكون مأمورين بقراءة القرآن على مستوى لخلقة اللسان، من دون تدبر فيه وتفكر في معانيه، وهذا مما نجزم ببطلانه. وكيف يحتمل أن الإسلام يريد منا فقط وفقط التلفظ باللسان؟ لا، لولا بناء على عدم حجية ظواهر الكتاب لا معنى لإرجاع الأخبار المتعارضة والشروط إليه كما هو. بناء على عدم حجية بعد أن نطولها، لا معنى للتحدي القرآن الكريم بإتيان بمثله، بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة. فإن الإتيان بمثله يراد به الإتيان بمثل القرآن فيما في ألفاظه ومعانيه، وذلك فرع حجية ظواهره لكي يؤتى ب بمثل معاني الدال عليه. أربعة ها شكلت أنا فوق أنا شكلت في الحقيقة يتحدوي الإنسان بمثل ألفاظه وألفاظه ومعاني. فمعاني إحنا شلون نعرف إذا اتفرضنا على أنه ألفاظ ليس الدليل علينا ليس حجة في المعاني مثلها في الألفاظ يوم مثلها في الألفاظ والمعاني. فإذا معناه إحنا معاني منين نعرف من الألفاظ إذا الألفاظ ليست حجة في المعاني شلون أعرف المعاني؟ سؤال ما يصير لما تعرفه يعني معناه على أنه هي حجية ماذا؟ أنا لا أعرف خلاص أنا نستطيع الجمع. هي أحسن شيء يكون محضر ها؟ إذا لا نعرف معانيه فلا يكون لا يمكن الجمع به. والقرآن يقول حيث بجمعه لا يأتون قال ولا يأتون بمثله من خالق لأن معاني لا يعلم في الأديان بها ولا من أي باب لا يأتون بمثلها من باب أنها معاني دقيقة لا من باب على أنه ماذا مو أنه ليس لا أصلا المعاني هاي ليس حجة عليه لا يريد يذكر القرآن وشي يقول لا يريد يقول الشيخ حفظه الله يريد يسوي ماذا القضية ماذا بالعكس على أنه لما يقول القرآن ولا يأتون بمثله يعني من أي باب لا يأتون بمثله من باب على أنه هذه الألفاظ بماذا ليست حجة على المعاني فتلك المعاني لا يصلون إليها عن طريق الألفاظ لا يأتون لا فتسمع هذا بعد كل إشبار على أي حال هي الجيد أربعة لا إشكال بين جميع المسلمين في أن القرآن الكريم دستور إلهي يجب العمل على طبقه إلى يوم القيامة وقد اجتمع أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص في وقعة صفين وعمر بن العاص للنظر في القرآن واستفادة الحكم منه في تلك الواقع ولم يحتمل أحد ولم يقل الإمام سلام الله عليه إن الكتاب ما يجوز العمل به أبدا ما يجوز العمل به أنتم فقط وحقكم فقط قراءة ألفاظه دون الحكم به هذا لم يقله الإمام ولن يقله أحد من يقول هذا فما دام هو كتاب عمل وهداية للناس يعني فيستلزم حجية الظواهري يبهم يعني راح البن إلى دوما أديس الجند المالك كذا راح يبهم أي ناس راح أي ناس يبهم وقعد ماذا على أي تركوا إجوا للكوفة كيف ما كان ماذا على أي مثل لا لا لا إمام قال لهم جيبوا عبد الله بن عباس لو شخبر كيف ما كان الإمام كان يرضى لو فرد واحد صدق خوش آدمي يروح ماذا ويحكم القرآن صدق جاز من الإمام كان ما تحكمان على أنه ما لا التحكيم ماذا من أي باب ما كان يرضى الإمام مو من باب على أنه ماذا ضرار ليس حج على أي حال بيه وإلا لا يحتمل ماذا هو الإمام سلام في نهج البلاغ هذا أخذ نهج البلاغ أشوف على أنه مملوء من أوله إلى آخره أمر ديما أنت قبل أنت هذا القضية تدرب أدر بس نهج البلاغ من أوله القرآن في نهج البلاغ راجع شوش قد الإمام سلام الله عليه يؤمرنا بأن ماذا نتبث في القرآن تشت ماذا شو هو فرصامه لا يؤمرنا إن ديما الاهتداء بنوره وكذا على أي حال طب ذاك الطرف يقول لك صليت عليه هو احنا نفهم بعد ان هو التشهد اما ابتداء احنا ما يجوز ان لا هاي اوامر اخذ بالامام به على اي حال هذا محفوظ السلام اربعه بعد ومن هذا القبيل امور اخرى على اي حال موجود هذا المقدار نكتفي به ننتقل ماذا الى النقطه الثالثه من ابحاث من البحث في الظواهر النقطه الثالثه اللي ذكرناها كيف اثبات الظهور في عصر النقص او كيف اثبات او في كيفيه اثبات كيف كانت حبيان ابو احسن كيفيه اثبات الظهور في عصر النقص اذا وردنا نص من النصوص فبعد البناء على حجية الظاهر يكون ظاهره شنو حجة ولكن أي ظاهر فهل ظهوره الثابت الآن هو الحجة أو الظهور الثابت حين صدور النقص هو الحجة لا إشكال في أن الحجة يا أبو هو الثابت زمن صدور النار وبناء على هذا سوف تتولد مشكلة وهي من أين نثبت وبأي طريق نثبت الظهور زمن النقص فإن الفترة بيننا وبين النقص كبيرة تتجاوز 10 قرون واحتمال التغير في الظواهر طيلة هذه الفترة أمر محتمل ووجيه فكيف نثبت ذلك الظهور مع عدم معاصرتنا لتلك الفترة وذلك الزمن هذا إشكال علمي شلون جواب شلون وفي هذا المجال أجاب وأجاب أصوليون عن ذلك كما قرأنا في المعالم في معالم الدين هذا قارينة بالتمسك بإصالة عدم النقل أو بما يعبر عنها باستصحاب القهقراء أو بإصالة عدم التغير فنقول هكذا إن صيغة افعل أي في المعالم هذا كلام المعالم ظاهرة في الوجوب الآن فإذا شككنا أنها ظاهرة في الوجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فبإصالة عدم الناقل يثبت أنها ظاهرة في الوجوب حتى في ذلك الزمن. أي نقول هاي أطلع على النقل إذا فإن هاي أي أحدث هاي فإن صيغة افعل لو كانت زمن النبي غير موضوع ليست موضوعا للوجود بل للاستحباب فهذا معناه حصول الناقل في صيغه فمعناها اولا هو شنو استحباب ثم نقلت بعد ذلك استحباب لا واحنا تردنا على الان ظاهره في الوجود تفارضين من اول يعني موضوع على الاستحباب فهذا معناه لا لا لا احنا استفدنا شغل ديما في اللغه لا لا ما نريد نحضر الى هناك ذاته بعد ما لنا شغل لا لا فلو لم تكن زمن النبي موضوع ظاهره في الوجوب فمعناه انها موضوع علم للاستحباب ولازم ذلك انها نقلت لازم ذلك انها نقلت بمرور الزمن من الاستحباب الى الوجود والاصل يقتضي عدم شنو عدم هكذا كان صاحب المعاني يثبت الظهور زمن النقل فهو يثبت أولا الظهور في زمان ويقول هي الآن ظاهرة في من في الوجود جل وبضم هذا الأصل أي أصل عدم النقل يثبت الظهور زمن حضور الحديث ويصح التعبير عن هذا الأصل باستصحاب القهقرة بأن يقال هذا إن صيغة افعل هي ظاهرة الآن جزما حتما يقينا في من في الوجود ولكن نشوف هل هي في الزمن السابق كذلك فنسحب يقيننا الثابت الآن إلا إلى ما قبل ألف سنة أي إلى الوراء أي إلى الوراء وبنحو التراجع والتقهقر تراجع والتقهقر ويثبت بذلك أنها في ذلك الزمان السابق كانت ظاهرة في الوجود وهذا من القضايا الواضح هذا المطلب الذي بينا فيه لحد الآن كل ترى ماذا واضح وجنابه كمات ماذا تعرفه مو فرد شيء في سيارة السيارة. وإنما المهم في التخريج الفني لهذا الأمر. يعني حينما قيل بأنه نتمسك بإطالة عدم النقل أو عدم التغير أو استصحاب القفر، هذا الأصل المستند. فالمهم البحث عن مستند هذا الأمر. وقد يقال إن مستنده هو أدلة الاستصحاب، أي لا تنقض اليقين بالشك. فإنها بأطلاقها تشمل كل يقين وشك، ومنه اليقين والشك في المقام. فلنا يقين الآن بظهور صيغة افعل في الوجوب، وشك في كونها كذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم حرمة منه نقض اليقين بالشك، حرمة ولازم حرمة نقض اليقين بالشك هو الحكم بثبوت المتيقن زمن الشك. هكذا أخي العزيز ماذا قدر. وفيه إن ظاهر لا تنقض اليقين هو سقط اليقين وتأخر الشك. كما هو الحال في الاستصحابات المتعارف، فلنا يقين قبل الشك فيقال لا تنقض اليقين بالشك، وهذا بخلاف في مقام. فإن اليقين موجود الآن ويراد، فإن اليقين موجود الآن والشك هو الموجود ماذا قبله، والشك هو الموجود قبل ذلك وفي الزمن المتقدم. فالموجود في الزمن المتقدم هو الشك دون اليقين، هو نفس ماذا الشك إيبالي صحيح. وظاهر الحديث أن يكون ماذا اليقين هو السابق أو متعلقه بالأحرام هو السابق علينا على الشك. لا تنقض اليقين، يعني معناه يقين يكون عندك أول على أي حال. فلا أقل نقول لا تنقض الشك قبل يوم، لا أقل نقول مضطرح. حتى إذا تبدون تقولون على أن أنه مضطرح في نفسه فنقول ندعي انصراف كيفما كان، لا يفهم العرض ما نفهم من لا تنقض اليقين بالشك الشمول لمثل فقد واحد يقول لا يمكن أن يشمل لفظه إذا قضيت ألفاظ أنا أطبق الكية. فندعي باب الانصراف مو بعيد باب الانصراف موجود على أي حق. فإذا شخص مثلا ما قضى قال انصرافا ما صار هاي انصرافا من جبته جيد جدا هذا ما جيد الحمد لله الحمد لله. أما إذا فرض أن شخص سلم الانصراف فإذا يحتاج إلى دليل عليه من على حجية استصحاب القهقرة بعد عدم دلالة هذا الحديث لا تنقض اليقين على حجيته على حجية استصحاب القهقرة. وفي هذا المجال نذكر الوجوه التالية لإثبات حجية استصحاب القهقرة. الأول رقم واحد إن أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم واجهوا أخبارا كثيرة وردتهم من الأئمة السابقين عليهم السلام فالأصحاب العسكري عليه السلام وصلتهم أخبار ماذا من الإمام أمير المؤمنين أو من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعملون بظواهر تلك الأحاديث وأي ظاهر كانوا يعملون ليس إلا الظاهر الثالث مثلا في زمنه بالرغم من احتمال تغير الظهور إذ الفترة من النبي إلى العسكري صلوات الله عليه فترة طويلة تقرب من 500 سنة أفكر اشتباه تقرب من 200 ماذا أو 300 سنة 250 200 تقرب من 250 قرنين ونصف تقرب من قرنين ونصف ومثل هذه الفترة يحتمل فيها عقلائي الحصول تغير وبالرغم من ذلك كانوا يأخذون بالظهور والأئمة عليهم السلام شنو ساكتون وهذه السيرة منهم إن كانت منهم بما هم متشرعا فمعناه وصلتهم من الإمام عليه السلام وذلك يكفي في حجة. وإن كانت منهم بما هم عقلاء فسكوت الإمام دليل على الإنضاء وش وجه لطيف بقية الوجوه غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.